مركز الحسينية فضيلة القارئ أشرف كامل أحمد شعيب. أسأل الله جل جلاله التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم يا أيها الذين آمنوا

وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء you

فكلوا هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى بالليل يخفيها. عجبت للطير في السماء سابحة تسعى على رزقها بجد ورزق يوم يكفيها. عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت وإن تكن عاقرا لا لبن يأتيها. عجبت للروح أين تسكن في بدني سبحان من عنده علمها وباريها. الأرض خطته إن شاء ينشرها وإن شاء يطويها. سبحانه من إله واحد يبلي العظام وإن شاء يحييها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية. وقد نقلت عبر أثير السرادقة المقام ولؤلؤة السرادقات والإنارة الكاظية مهندس محمد عبد اللطيف بقسطاسين الأزهر ومهندس صوت أول محمد الشرقجي بليف مزاح وضيافة الأستاذ جمال شبلي. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع آلاف نافع بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية سادة القضاة والسادة المستشارين والسادة أمة القرى سادة رجال وزارة الإعلام الذين جاءوا يقدموا العزاء إلى الثمرة التي قطفت من بيننا بعدما قضى حياته بكتاباته وبكلماته الرنانة التي كانت دائما تقع وتصبح بلسما لكل جرح. ولكن رحلت يا سيدي فليبكي عليك قلمك وليبكي عليك مقعدك وليبكي عليك كل كلمة كتبتها في جوار العدالة وليبكي عليك وتبكي عليك وزارة الإعلام. فقد فقدت علم من أعلامها ولكن ذهب إلى خير مما ترك ذهب إلى داريه. وهذا الموت هو لقاء الله عز وجل. حينما مرض أحد الصحابة الأعلام وتوجهوا إليه لزيارته هم يبكون وهو يبتسم. قال لهم لما هذا البكاء؟ قالوا أنت مريض وسوف تموت. قال وإن مت إلى أين يذهب؟ قالوا إلى الله. قال مرحبا بالموت إذا كانت نهايته لقاء الله عز وجل. لحظات قليلة نعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية